من عايز يكسب آخرته يزهد في دنياه. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هو ده اللي عايز الآخرة يسعى لها سعيها. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورة، يعني هيفوز. الآخرة امتحان كبير، عايز يكسب الآخرة يزهد الدنيا وما يبتغيش بأي عمل إلا وجه الله والدار الآخرة.